عزز لهواك ولا في هوا يندم وعلى هواك والحب يعواك حتى اليوم الأيام. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله عطرك جميع العوال وصغالي ما حاله الفرج عنا العبد من مولاه الحزن والسنوان كلهم بعدنا الله اصبر على المحن حتى يفرج الله. الحكمة ما ضيق حكم الإله ما حسن أصبر عن ما بيق والحزن ليس يدوم عقدك هي الدنيا توضع وترفع ياتي الفرج عنا العبد من مولاه الحسنى والسلوان كلهم بعدنا الله اصبر على المحن حتى يفرج الله.